بلاء من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبي حنيفة رحمه الله تعالى من صالح الكوفي. وفي سيرة أعلام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة يعني كأنه يعني معروف كلام الحور الذهبي أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني لا يعتقد حنيفة مثلا إلى الصحة بل إلى لعله الحسن كذلك لأنه ضعيف سيء الحفظ كما يقولون. قال الحافظ فقيه المشهور فيما قبل فقيه الشيخ شعيب أرناؤوط بالحاشية يعني دار مقبولات وهذا كذا يعني مبتدا مثل يعني ينصف في شرك فيما نقل هذا مش ثاني في هذا ابن بلدنا الحكومة بغير المحدثين إن كان هو مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث لكن على الأسف ما تأثر بالحديث وأكبر دليل على ذلك تعصبه الإمامي تعصبا أعمى. لعلكم تذكرون أنني في الجزء الثاني مثل من الضعيفة كنت ذكرت نحو 20 قولا من أقوال المحدثين في أبي حنيفة الجزء الأول جزاك الله خير فيه الأئمة المتقدمين كابن مبارك وكالإمام أحمد وإمام بخاري مسلم يصفه بأنه مفرد الحديث فضلا بعض المتأخرين عبد الحق الشميمي ونحو ذلك كل هذه الأقوال تنبل عند هؤلاء المتعصبين نبغ النواب لماذا؟ برواية تروى عن أبو النعيم أنه قال ليس به بأس ما أنه في بعض روايات أخرى صرح في أنه ضعيف فكلمة ليس به بأس هي تلك الأساطير تلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث ترد بمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد تقوية له حتى لو صدرت من إمام البخاري أو لو صدرت من إمام أحمد لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أن الجرى مقدم على التعذيب فهب أن هذا القول الثابت عن إمام يحتاج بكلامه فلماذا لا يعرجون على أقوال الجارحين وجرحهم مفسر هنا يأتي الحديث الذي ضعف سنده حبك الشيء يؤمن ويصد حبك الشيء يؤمن ويصد لذلك فلا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق من الجيل الثاني اولا لان اكثرها لا تصح عن اولئك الائمه وثانيا لانها لو صحت فليست سالمه من المعارضه وثالثا واخيرا لو سلمت من المعارضه لا اقول الجمهور اقول الجمهور الذين ضعفوه بين سبب التضعيف أجرحهم إياه لو كان الجارح واحدا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموثقين ولو كانوا جمهورا ما دام أنه يقول إنه مضطرب الحديث ثم هناك أمثلة واقعية فيما يأتي بعض العلماء كحديث مثلا من كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن الهاد عن ما أدري عن مين عن جابر يأتي أبو حنيفة رحمه الله ويخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن الهاد عن فلان مرتفع عن جابر متصلا من الإسناد الأول هو مرتفع يعني سفيان يرسله وابو حنيفه يرسله وصرح الامام الدارقطني في كتابه سنن بان هذا خطا من ابي حنيفه وصرح النبي المناجره ابي حنيفه ضعيف عليه اذا هذا تعصب يعني نقيض نعم اقول لكم ليس طبعا يعني المر في التمهيد رحمه الله تعالى يعني ذكر ما ذكرت في هذا الحديث لله وأنه روي تارة مرسلة وتارة يعني فيه إمام حنيفة رحمه الله تعالى وهو ضعيف الطريق ومحتج به. نعم. بالنسبة للشيخ كان ماذا عندنا سؤال في ترجمتكم لذات الواحد هو سؤال شخصي أنا متردد صراحة في طرحي لكن نفسي أسمع إجابة شوية يعني الحمد لله لكم ترجمة الحمد لله قيم استفدنا في الأشرفة التي سمعناها يعني حينما ذكرتم حياتكم الخاصة في بداية طلب العلم وذلك يعني كان مصب كلامك على الشيخ الوالد رحمه الله تعالى لكن بدي أعرف يعني ماذا هل يجوز طرح هذا السؤال أم لا يجوز وأنت بخيارك الإجابة بالنسبة لوالدتك يعني هل لها دور كان في دفعك للعلم في دفعك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.